الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولكن أعظم هذه النعم وأكبر هذه المنن هي نعمة الإسلام، أن هدانا الله عز وجل لهذا الدين وجعلنا من المسلمين. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. صدق الله تبارك وتعالى القائل في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا. لو قالوا اذكروا نعم الله عليكم لصدق، إنما الله يقول واذكروا نعمة الله، نعمة واحدة بس بمنة علينا بها، واذكروا نعمة الله عليكم نعمة الإسلام إذ كنتم أعداء أي متفرقين ومشتتين فألف بين قلوبكم وحد هذه القلوب وجمعها فأصبحتم بنعمته أي بنعمة الإسلام إخوانا. فنسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام وأن نموت على الإسلام وأن نشعر في ظلمات المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، احفظنا بالإسلام القاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحيد. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وعلى صحابته الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نحن في شهر جمادى الآخر، كان من شهر فات جمادى الأولى، ده جمادى الآخر، ثم الشهر الجاي رجب، وبعديه شعبان، وبعدين كل سنة وأنتم طيبين جميعا شهر رمضان. شهر جمادى الآخر في مناسبة إسلامية طيبة، لأن إحنا أمة إن كنا مسلمين، إن كنا مسلمين يبقى نعتز بدينا ونعتز بتاريخنا ونعتز بتراثنا الإسلامي. المسلم بيعز دينه وبيعز الصحابة وبيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فدايما عايش في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أعداء الله بيحاولوا يشغلوا الناس، زي ما الثورة الشيوعية قالت انهوهم بالمسرح، اشغلوا الناس بالمسرح، ده في الثورة الشيوعية. هنا انهوهم بالكورة وبالتمثيل وبالرقص وبالغناء وبكل ما يغضب الله. وفعلا انت لو تبص في حياتنا النهارده خلاص الناس اتبرمجت، برمجوا مخ الناس، فكل واحد النهارده عايش متبرمج. يعني ايه متبرمج؟ يعني خلاص مخه اصبح تحت وسائل الاعلام، فن، رقص، تمثيليات، مسرحيات، مسلسلات، افلام، اللي مبكي نصبح فيه، وبقت حياتنا كلها عبارة عن السينما والرقص والتمثيل، وسينما كمان وكمان، سينما ايام زمان، سينما لا تجذب ولا تتجمل، سينما مش عارف كذا، وكل ما تتصوره وتحت اي بند او يجيبوا ناس ماشيه في الشارع تحب تتفرج على ايه؟ اتفرج على لقطه من غير عزل وفيلم. تحب مش عارف تعمل ايه؟ عزل وفيلم. كله فيلم فيلم فيلم، ويضحكوا على الناس. انا مش عارف افكر سواء يكسب مدارس، وبعد ما تفكر انت بتاخد ايه؟ تتفرج على ايه؟ برضه فيلم. اصبح اللي بيسموه الفن اصبح تنام الناس النهارده خلاص. لدرجه واحد ينزل لنا جريدة اسمها عقيدته، عقيدته كمان ده عقيدتنا احنا دي، لا ده عقيدته هو راجل بيتكلم عن نفسه، يقول لك دي عقيدته هو، عقيدته هو. كان قبل كده جايبين في الاعلان بتاعها كنيسة، صدق كنيسة فيها صلاة، بس بقول لك عقيدته، بس بعد كده شالوا الحقيقة يعني، أقول دي وأقول دي، شالوا حتة الكنيسة من الإعلان. بس انا اقول لك عقيدتي، ما شوفوش واحدة محجبة بسرعة تقول لي انت وخلاص، هو كله كده. والمصيبة الكبيرة اللي بيقول لك عقيدتي، هو الفن رسالة، عقيدته الفن رسالة، الفن ايه؟ رسالة، يعني الفن دين، ودين الرسل ومدين قدس، ما دام في رسالة يبقى في مرسل وفي مرسل إليهم وفي رسالة. مش بنقول زي ما واحد قام رسول، يعني ايه رسول؟ يعني في واحد بعت ربنا عز وجل، وده الرسول اللي رايح للناس بايه؟ برسالة. هو بيقول لك الفن رسالة، الفن رسالة، فدي عقيدته. أصبح خلاص بيقول لك ازاي نتكلم عن الفن وعن الفنانين وعن الرقصين؟ واصبح اللي بيسموهم اهل الفن لازم يجيبوهم ويسمعوا ارائهم ويسمعوا افكارهم ويجيبوا في بيوتهم وبيقولوا ايه وبيلاقيوا ايه وبيغضبوا ايه. والناس اصبحت تحفظ الفن، تحفظ الفنانين، تحفظ التمثيليات. وتعالى بالله عليك كل واحد كده، انت مسلم؟ قول لك اه. قول له طب احنا في جمادى الاخره، تعرف عن سريه معاك يا سيدنا نوح السلام اسمها ذات السلاسل؟ وبص في وشه كده هيقول لك ايه؟ ها؟ قول له ذات السلاسل. ها؟ ذات ايه؟ ذات السلاسل دي ايه دي؟ دي عند الحلواني دي مثلا ولا بيجيبوها منين دي؟ ايه ذات السلاسل دي؟ ما اعرفش ذات السلاسل. والله كنا واحنا في الله اتفرج على اخبار الكوره واخر ماتش الزمالك مش عارف مع مين ولا الاهلي مع مين يجاوبك. للاسف بقى حولنا ما رضيش حق. والله الحقيقه. حولنا ما رضي احمد والله. وتعالى شوف هو طب وده حولنا مع سيدنا الله عليه السلام. ده عمر مع كثير علاج. فعلى وسائل الاعلام ما اتكلمنا عن سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. اقول لك ايه بس يا رب؟ اقول لك ايه؟ دول يجيبوا سيره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. كان شايلها ذات السلاسل. ايه ذات السلاسل دي؟ ذات السلاسل ده بئر ماء. وده ما انت عارف الغزوات السرايا تنسب لابار المياه. بدر لازم بدر. ايه بدر دي؟ عباره عن مجموعه ابار حصلها راجل عربي اسمه بدر. ايه تابوت؟ ده بئر ماء اسمه تابوت. ايه المريسيح؟ ده بئر ماء بتشرب منه بنو المصطلق. كان شعبان الغزوه دي. غزوه بنو المصطلق وتعرف غزوه المريسيح. ايه ذات السلاسل دي اهي؟ ايه يوم الرجيع؟ برضه بئر ماء. ايه بئر معونه اللي راح في 73 يشربوا برضه كان بئر ماء. وش معنى ابار المياه؟ لان انت عارف طبعا ابار المياه في الصحراء بتبقى عامله ازاي؟ هي الحياه. ميه تعيش ما عادش ميه خلاص السلام. لان الحر شديد وبتعرق دايما وتطلع ميه فبتحتاج انك ايه؟ انك تشرب ميه. ذات السلاسل دي سريه مش غزوه. والفرق بين الغزوه وبين السريه ايه؟ الغزوة هي التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيكون فيها سيدنا النبي دي اسمها ايه؟ غزوة. طب اللي بيطلعها سيدنا النبي ما بيطلعش فيها اسمها سرية. عشان كده كان الشهر اللي فات اتكلمنا عن سرية مؤتة. بس قلنا انها بتقال ان يقال عنها احيانا انها غزوة مؤتة لان كانت اول مواجهه بين العرب وبين الرومان، وكان العرب ضعيف جدا 300 قصاد 200,000، وكانت المسافه طويله جدا حوالي 1000 كيلو. لو تفتكر عشان نوصل بقى غزوه موسى اللي في جمادى الاولى سنه 8 بذات السلاسل اللي في جمادى الاخرى سنه 8 برضه، نجيب من اخر نقطه ونلحم في اول ذات السلاسل. اخر نقطه كان ايه؟ كان انسحاب سيدنا خالد اللي كلمنا عنه وقلنا اعظم انسحاب في تاريخ البشريه، ويغرس في المعارض الاوروبيه العسكريه الا مصر. ايه اخر حاجه كان ايه؟ انسحب سيدنا خالد بالجيش او اللي فاضل منه. لما رجعوا المدينه المنوره صاروا الاولاد الصغيرين يستقبلوا الجيش، ودي كانت اول مظاهره في تاريخ الاسلام. اولاد صغيرين، اولاد الصحابه، بيقولوا للجيش يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله. العيال الصغيره مش عاجبها اللي حصل، ازاي ما تموتوش الرومان كلهم؟ ده 200,000 فرسان، ولو فريتوا منهم يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله. كان في ناس يقعد كمان يقول لهم ايه بقى؟ ما جابش امن مركزي بقى من العيال دي ولا ولا في الله فرعهم ووديهم المطافات والضرب مش عارف ايه. كان سيدنا عليه الصلاه بيرد عليهم، هم يقولوا يا فرار يا فرار، يقوم يرد سيدك النبي عليه الصلاه يقول ايه؟ بل هم الكرار ان شاء الله، بل هم الكرار ان شاء الله، بل هم الكرار. كرار يعني ايه كرار؟ من الحرب كر وفر. كر يعني اهجم عليه، فر ارجع، كر وفر. فهم عملوا ايه؟ دول فاضوا بدون فرار، يبقى بل هم الايه؟ الكرار. هيكروا تاني، هيهجموا تاني ان شاء الله. وفعلا اللي حصل بعد ما المسلمون عادوا منتصرين من سرير مؤتم، بقول منتصرين اللي ازاي 3,000 يقفوا قصاد 200,000، وال 200,000 معاهم ما يقلش عن 50,000 فرس. ازاي يقفوا قدامهم طول الفتره دي 7 ايام؟ فيعتبر نصر. لكن لما المسلمون رجعوا المدينه المنوره زي ما تقول انكشفت الخطه الخادعه اللي كان عملها سيدنا خالد، ووصلت لهم ان شوفوا دول ضحك عليكم يا رومان، وانسحبوا وما كانش فيه مدد ولا حاجه. مش سيدنا خالد اوهمهم ان فيه مدد بجد؟ ما كانش فيه مدد ولا حاجه. كانوا يشوفوا الرومان يعملوا ايه؟ بداوا يتجمعوا تاني. وقالوا المره دي احنا بقى اللي هنتجمع لهم. بمساعدة قبائل مين؟ قضاعة. فاكر انت قضاعة؟ انا قلت لك في دولة الغساسنة دي اللي في الغرب، ودولة المنازرة اللي في الشرق. الغساسنة دي في الشام اللي هم موالين للرومان، والمنازرة اللي في العراق موالين للفرس. فالرومان اتفقوا مع قبيلة قضاعة، وقبيلة قضاعة دي اللي هي تبقى خلال سيدنا عمرو بن العاص. خلاله. ولذلك سبحان الله شوف هو اللي طلع في الغزوه دي الامير بتاع الجيش سيدنا عمرو بن العاص. كان رايح يقاتل مين؟ خلاله من ناحيه امه. من ناحيه امه، قبيله امه. هذه قبيله قباعه، اكبر قبيله. بيتفرع منها طبعا عده قبائل زي بني وبهراء وعذرة وبلقيه. اول ما وصل الخبر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان قبائل قضاعة متتجمع، على طول اعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا. انت تفتكر بقى كلمة اعد النبي جيشا دي تقول كده قد ايه؟ يعني هطلع كام سيدنا محمد؟ بعرف اطلع كام؟ 300 هيعد 3 مرات. ودول هيطلعوا فين؟ هيطلعوا فوق في الشمال عشان يأدبوا قبائل قضاعة. طب قبائل القضاعة دي بتجمع كام ألف مقاتل؟ 100,000. وهم جمعوا في مؤتة، مش جم في مؤتة 100,000، وراحوا طلبوا من الرومان 100,000 تاني، فبعت لهم الرقم 100,000، وهم جابوا 100,000 بقى كلهم كام؟ 200,000. المرة دي بقى سيدنا صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لا أنا مش هستنى لما يتجمعوا، انا اللي هسمح انه بيتجمع علشان يهجم علينا. الهجوم خير وسيله للدفاع. مش هديله فرصه، مش هفضل قاعد مستني لغايه ما يجي يضربني. لا. وعلى طول سيدنا نوح عليه السلام رغم ضمح 300 وهين عليهم سيدنا عمرو ابن العاص امير. سبحانك يا رب. عمرو بن العاص ده عمرو بن العاص اصلا في شهر صفر سنه 8 مع سيدنا خالد بن الوليد، هما الاثنين جم يسلموا في يوم واحد. حتى سيدنا عمرو ده لما جاي يسلم عمرو بن العاص وهو معانا في المسلمين وهيسلم سنة كام؟ سنة 8 يعني بعد كام سنة من الدعوة؟ بعد 21 سنة حط ال 11 سنة الهجرة حط 13 سنة اللي في مكة وده سنة 8 من الايه؟ من الهجرة يبقى في 13 في مكة بعد 21 سنة من الدعوة ولذلك لما جه يسلم سيدنا عمر السلام بيقول له ايه؟ هو بيقول لسيدنا النبي ابسط يدك لأبايعك يا رسول الله يدي لك كده عشان ابايعك ما تخش الاسلام فسيدنا عمر السلام بيبسط ايده راح هو قبض ايده لم ايده عمرو كهانك قال مالك يا عمرو؟ اشكرني مد ايدك قال كنت اشترط يا رسول الله عشان اخش بالاسلام اشترط طب هيشترط ايه؟ ياخد دبوره وعصفوره ونجمه وصقر ونجم ولا ياخد منصب ولا ينزل المحليات وينجح بالتدوير ولا ايه هيشترط على ايه يعني؟ قال قلت اشترط يا رسول الله قال تشترط ماذا؟ قلت اشترط ان يغفر لي قبل ما اخش الاسلام 21 سنه يا راجل مبادر الاسلام ومبادر المسلمين طب قول له اشترط ان ال 21 سنه اللي فاتوا دول ربنا ينصحهم سبحانك يا رب ونشوف بقى الكلام بيقول له ايه؟ اما علمت يا حمد ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها؟ نشوف عظمة ديننا وعظمة اسلامنا آمنت بيك يا رب. شوف ربنا وكرمه على العباد. يقول لك واحد عمل سيئات ومعاصي والله حصلت جاي مرة واحد أنا كان أول مرة صراحة أخش بيدي واحد بالطريقة دي يعني أستغفر الله العظيم ربنا ربي يعافيه ويثبته يا رب وما شاء الله لغاية دلوقتي ما شاء الله عليه يعني قال لي شوف أنا في حياتي ما عمرك تفكر في ذنب إلا وتقيل عملك قال لي في حد يموت واحد نايم إلا الضبع أنا عملتها أنا أول مرة أسمع حكاية الضبع يقول لك الضبع هو الحيوان الوحيد اللي ينزل على واحد وهو نايم على بني آدم يعني أو قال لا يا أنا موتته شوف مش هقول لك نفس الخلاصة نجيب من الآخر نهاية الآخر يعني ربنا هيسامحني ولا ماليش حاجة خالص قلت له والله ده أنا عايز أقول لك على حاجة ده أنا كده أحسبك حسب إسلامي يعني اللي هو بمعنى الغبطة والسرور في سيدنا عليه السلام بيقول لا حسد الا في اثنتين ايه يعني لا حسد اي لا غبطة وسرور يعني ما تنبسطش من واحد الا لما يعمل حاجتين رجل اتاه الله والقران فهو يقرا القران ورجل عصاه من ربنا ذلك فبينفق منه لكن كنت بقول الحديث عشان اجيب لك بس لا حسد لان في حسد ثاني مذموم اللي هو تمني زوال النعمه والعياذ بالله لما اشوفك في نعمه واتمنى انها تكون لا حرام انما لما اشوفك بتعمل خير واحسدك عليه بمعنى رفقة وسرور انبسط انك انت بتعمل كده يبقى ده حسد مطلوب يعني حسد خير يعني فقلت له والله انا يعني بحسبك حاجه في اسلامي قال لي الله ازاي يعني؟ قلت له انا عمال ابص كده واقول انت عملتها دي قال لي يعني امسحها؟ قلت له يا ربنا اكرم مني ومنك مش امسحها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا شوف ربنا لما يبدل السيئات دي كل تلتنا دي يقلب حسنات الله أكبر ده يبقى إيه ده؟ ده جاي قدام في الصف بقى ده ما شاء الله ما أنا اختصرت كلمته دي لما سمعت ان الاخت بقت اسمها اخت دلوقتي ففي واحده اسمها كوثر بس سبحان الله التزمت اتحجبت وشوف الكلمه اللي بتقولها بتقول لأخت فاضلة بتزلجني بتقول هو ربنا هيسامحني عن النساء؟ قلت سبحانك يا رب. ما انا بغير بقول الفرق الثاني ده انا بعرف والله. بيقول يعني ما تحبش تتلج بتركات الفم والكلام ده. ان انا اشوف صعبان عليا اللي فات كله في الهبط والهبط اللي هي عملته تقوم تقول هو ربنا هيسامحني في اللي فات؟ قلت له هو ليه ما مش يسامحك ده؟ ده انت يا بختك يغلب لك السيئات كمان ايه؟ حسنات. بس التوبه ايه؟ توبه صادقه. فافتكرت سيدنا عمرو بن العاص لما جاء يدي ايده سيدنا الكلام وقال قلت اشترط يا رسول الله. اشترط ماذا يا عمرو؟ قال قلت اشترط ان يغفر لي. قال الا علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها؟ فسيدنا عمرو اصلا في شهر صفر سنه 8 يبقى ربيع الاول ربيع الثاني جمادى الاولى جمادى الثالث ده بقى حوالي تقريبا اربع شهور في الاسلام بالكثير. ومع ذلك يعلمه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قائدا عاما على ال 300. تعرف ال 300 دول فيهم مين؟ هقول لك اسماء بقى من السابقين ما شاء الله من الاوائل دول. اسيد بن حضير، سعد بن عباده، دول من السابقين دول. شوف الناس دي يتهيأ عليها مين؟ وعمر بن الخطاب سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق صور ويعين عليهم سيدنا عليه السلام مين؟ سيدنا عمرو بن العاص. عرفت بقى ان الاسلام بيربوا المسلمين على انهم يبقوا جنود مش قاده بس. فيهم قاده اه ما اصل القائد ممكن يبقى قائد لكن الصعوبه في مين؟ في الجندي. ان انا ابقى جندي وانت تبقى قائد عليا. والشيطان يلعب بدماغي بقى يقول لك هو مين ده عشان يديك اوامر؟ طب مين ده عشان يبقى قائد عليه؟ عرفت انت ده انت ده انت ده. طب سيدنا عمرو ولا سيدنا عمر ابن الخطاب؟ ومعلوم سيدنا عمرو هو الامير على سيدنا ولا تدرج تتضجر سيدنا عمر ولا قال ايه الموضوع ولا كذا ولا كذا لا. ولذلك شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لسيدنا عمرو بن العاص يا عمرو اني اريد ان ابعثك بعثا فيغنمك الله ويسلمك. يعني ربنا تعالى بتجمع الغنائم وتسلم ان شاء الله. كلمه ويسلمك يبقى معناها ايه؟ ايوه هيرجع سليم. معناها هيرجع سليم. هو بيديله سيدنا عليه السلام الامان من دلوقتي اهو لان كلامه حق. يروح سيدنا عمرو يقول له ايه؟ قال يا رسول الله اني لم اسلم رغبه في المال. انا ما كنتش داخل الاسلام عشان فلوس. يوعظك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول له نعم المال الصالح للعبد الصالح. الله شوف الدروس. اولا بيعينوا قائد ولسه مش طمعانه في الاماره. وبعدين برضه هيعينك عشان ربنا يكرمك. يقول له انا ما دخلتش في الاسلام طمعا في المال. ولذلك المسلم دائما يقول لك ايه؟ المسلم جندي عقيده ومبدا وليس جندي منفعه. منفعه ومصلحه. مش واخد بالك من الفرق؟ بص الكتاب النهارده كلهم بيكتبوا في الجرايد كلهم جنود اه جنود ماسكين الغوه فيه اه بياخدوا الاوامر. قلت له ايه؟ مش في مين؟ ايه النظام؟ دول جنود اه لكن الجنود ايه؟ منفعه. منفعه كلهم ارزاقيه. اشتم في القذافي. اشتم في القذافي. قول ان الطفل المعجزه. الطفل المعجزه. اعرضوه على قطريه. اعرضوه على قطريه. ومصطفى حسين يرسمه هو قاعد على قطريه. يقول لك الطفل المعجزه يحسب اجتماعا هاما وهو قاعد على قطريه. شكره في القذافي. وقول الاخ محمد. الاخ محمد. هو ايه الموضوع؟ هم قاعدين كده مالهمش شغلانه. دول جنود منفعه مصلحه. ها؟ اشتموا ابتدى مسجد صدام حسين. مسجد صدام حسين حامل بوابه الشرقيه. يجي صدام حسين بالروح بالدم نديك يا صدام. ها؟ اقلب على صدام. اقلب على صدام. ياسر عرفات اشتم ياسر عرفات. سميه هباش البكاش النتاش. وهباش البكاش النتاش. وبعدين يجي ياسر عرفات يا حلو قول ان هو رئيس دوله الفلسطينيه. هيجي ياسر عرفات رئيس الدوله الفلسطينيه. جنود اه لكن جنود ايه؟ منفعه مصلحه. اشتم في ايران. اشتم في ايران. يلا تعود على عز في ايران. وانا هو انت اهو لو اتصالحوا مع ايران هيطلعوها فوق. عايزين نتعلم بقى ان احنا نقول كلمه الحق للناس. ده ربنا بيعلمنا لما اتكلم عن اليهود قال ايه؟ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا. لا نحكيهم شوية يعني. ايه حق الحق الخاص؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم. ربنا لما قال في سورة آل عمران قال ومنهم من ان تؤمنه بقنطار يؤديه اليك. ايوه. ومنهم من ان تؤمن بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه هو دينار غايه. لكن فيه الكويس لا احنا ما عندناش دي. احنا ما عندناش في النص. يا نتلو عليه سبع خمس يا ننزلوا سبع حرب. وكلهم ماسكين الامام جاهزين. يعني النهارده كل اللي عمال يتكلم وكل اللي عمال يشتم النهارده يشتم في مين؟ في الاسلام تحت اسم الايه؟ الارهاب. الارهاب. ما واحد فيهم يقدر يجاوب على هذا السؤال. لانه عارف انه هيلبس نفسه من هو الارهابي؟ ان قال لك اللي بيضرب بالنار كويس. امال الاخوه الجمعه بتسيبني ليه؟ امال الاخوه اللي موجودين معاه في سجن الكوره دلوقتي بيعملوا ايه؟ ايوه يعني مش الارهابيين؟ امال قاعدين في السجن ليه؟ طيب الارهابيون هم اللي بيضربوا بالنار؟ امال النقابات؟ الهدية؟ طب عايزين يعملوها ليه؟ طب المدرسون اللي بيشتغلوا في المدرسة بيتنقلوا شؤون إدارية ليه؟ ليه؟ الهديون برضو؟ ولا ماسكين قلم ولا ماسكين رشاش؟ طب الطلبة في اتحادات الطلاب الهديون؟ أمال بيشتموهم ليه؟ موقف كفاية كده؟ عشان تعرف بس ان الهدف النهارده اللي مقصود الاسلام لكن تحت اسم الايه؟ الارهاب. ولما كل واحد يشتم في الاسلام ويشتم في المسلمين وهو اصلا هو بيشتم في الارهاب ومش عارف ايه لكن هو اصلا بيشتم في مين؟ في المسلمين. وزي ما قلت وهكرر المقالات كلها شغاله الايام دي ما هو بيغنوا ويرد على نفسهم الضرايب بتاعتهم وبيجيبوا يكتب فيها حسب مثلا مؤرخ مش كده؟ لما يطلع واحد يقول لك ليس العيب في الشباب بص بالله عليك الكفر كفر ما هتسميه ايه بقى؟ ليس العيب في الشباب المتطرف لا امال العيب فين؟ العيب في التراث التراث اللي هو ايه؟ القران والسنه شباب الشباب ده ما تعيبوش عليه الشباب كويس وحلو لكن الشباب لما بيقرا في القران والسنه بيتطرف وبيبقى ارهابي فالعيب مش في القران وفي الشباب طب نعمل ايه يا نوح؟ نعمل ايه؟ يقول لك يجب ان ننقي بص الكفر يجب ان ننقي التراث تعمل ايه؟ ننقي يعني ايه ننقي؟ يعني العيب مش نطلعه بره افتح القران كده العفش في القران طلعه بره العفش في الاحاديث طلعها بره امال يعني ايه ده امال تنقيص التراث يعني ايه ها طب وضح لنا شويه كده يوم يقول لك يعني التراث احيانا بيتكلم عن الفن والفنانين فوق الكلام ده ما ينفعش النهارده يبقى نيجي ندور الحاجه اللي تصطدم بالفن نشيلها شيلوا بقى الايات والاحاديث اللي بتصطدم بالفن. يعني ربنا لما يقول في سورة النور كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. بقول لك فن فن. الست بتنكتب مع الراجل النهارده وبياخدها في حضنه كده وبتاع. فممكن تقول لي دي فنانه يا ابني قديره دي بنت. بنت قديره بتمثل عندها عطاء عندها موهبه. عندها موهبه ربنا يعطيها موهبه. يبقى شيل انت الايات دي، شيل الايات دي عشان مش عايزين ايه؟ مش عايزين مشاكل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. انتقلت لما 15 يوم كنت بتكلم انا هنا عن السياحه وهاجمت النقط وقلت لك لما قال ان السياحه لا دين في السياحه ما دخلوش الدين في السياحه السياحه دي تجاره ويجوز لما يجي لنا سايح لما يجي لنا سايح يجوز نقدم له الخمره ونعمل له نوادي الثمار فاكر لما قلت حسبنا الله ونعم الوكيل والمجد على سنتي في الجامعة كده أول امبارح على الفاء لسه طيقين لسه أول امبارح جايبين في الجورنال دي المفتي يقول ها من يحترم نفسه يحترم الآخرون. يعني سكت سهوا بسم الله عليك عشان تعرف انهم بيعملونا زي ما نكون فعلا. انت فاكر سياسه تمعيز المسلمين؟ سياسه تمعيز المسلمين اللي ازاي تعملها هو عايزين يعملونا العين سياسه تمعيز المسلمين. اه والله صدقني بيفتكرونا هبل فطرطين مش فاهمين حاجه. بسم الله عليك في الجرمان سكت سهوا يوم الاحد قبل الماضي سكت سهوا يوم الاحد قبل الماضي وانت ما فوتش الا النهارده؟ يعني الاحد قبل الماضي من 15 يوم ما فوتش الا النهارده؟ سقط سهوا ليه؟ ان النص يعني كلامه اتحرك الحقيقه، هو ما قالش ان احنا نعمل خمره، هو بيقول اذا كان غيرنا بيشرب خمره والخمره عنده متقومه ولها قيمه، فالامام ابو حنيفه بيقول ان يكسر له الخمره دي يبقى يديله فلوس. خلينا نسجل السلام، احنا كنا ايه اللي طلعنا من ده الثلاثة؟ العقيدة، أمال آه، أمال إيه عقيدة يعني؟ أيوة أن الجندي أن المسلم جندي عقيدة عقيدة وليس جندي غرض، ليس جندي منفعة. فشوف سيدنا عمر بن العاص يقول له يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال، قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. طب وإيه ده نعم المال الصالح؟ أنت لما يبقى معاك فلوس كمسلم ده خير وبركة. لأنك هتجيبها من حلال وهتنفقها وحلال وهتوزع على المسلمين وهتوزع على أهلك ده خير وبركة. مش كده؟ ده تشوف العظم بقى. طب واحد يقول لي طب وأنا أفرض معيش فلوس؟ أقول لك عايز تاخد ثواب اللي معاك فلوس بس ده عايز أصدق مع الله. عايز أصدق مع الله. كل ما تشوف واحد بينفق في الخير اقف مع نفسك شويه كده قول لو انا معايا الفلوس دي هعمل زيه. بس خليك بصدق لو قلت اه اقول لك ايه تاخد الثواب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ان يخسر. اذا المسلم هو اللي اصلا المفروض يكون معاه فلوس. اه الله يقول في سوره الاعراف قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين؟ قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا، المفروض تكون لنا هنا. اه بس يا رب الكفار بيشاركونا، يقول لك خالصه يوم القيامه. النعمه اللي انت فيها النهارده نعمه المال والفلوس والحاجات دي كلها الكفار بيشاركوك فيها؟ اه بس هي خالصه لك ايه؟ يوم القيامه. هم قلبونا الصوره دي حسبنا الله ونعم الوكيل. اصبح المسلم اللي معاه فلوس النهارده شبهه. اه الله ايه ده مسلم؟ معاه فلوس؟ لا استنى هاته جابها منين؟ امداد تمويل جبت كل الفلوس من بره. ده الخميني بيبعت يا عم الخميني عايز من مده الخميني مدفن الخميني مش مشكله من تحت التربه ما هو ده كان شيكات معاه هو معاه بس الشيكات وبيبعت. زي ما يكون المسلم النهارده يعني المفروض يكون فيه الفقر المقطع القاعدة العامة كده الفقر. يوم واحد يكون معاه فلوس ولا يوسع على نفسه يا دهانة ايه ده الناس تجيب سيرته. لا اله الا الله بعد اصل ربنا كرمه كان ايام عليك كيلو لحمة بثلاثة جنيه كانت بتيجي من بره دي بتاعت المانيا فعرف ما دام بثلاثة جنيه كان ايام الجبنة البيضة باتنين جنيه ونص. فانت لما كيلو الجبنه البيضاء باتنين ونص واللحمه بثلاثه جنيه بتيجي المركز الاسلامي في المانيا طب ما نجيب اللحمه احسن على الاقل تبقى عارف من نص جنيه ولا بتاع. طب ما نجيب لحمه القمر شويه صغيره شالها وماشي في الشارع لما وصل بيت الشارع كله كان بيتكلم الاخ فلان عمل شوايه وشفناه ماشي بالشوايه وراح بيها في البيت يقول لي شوايه يقول لي شوايه لحمه شايفها بعيد اللي عم كله هدوه جاب شواية لحمة فلان فرق ده عيش ولحمة شوف الله. طب وايه يعني كفر؟ ايه يعني صحيح؟ سبحانك يا رب ها؟ ها؟ هو ليه مثلا الكفار ولا المشركون ولا الحرامية واللي بينهضوا هم دول اللي يعيشوا مرتاحين والمسلم عايش سرير سرير ما عندوش؟ والله ده انا كان بتمنى في اوائل السبعينات يكون عنده عربيه تبتدي ربنا عشان حاجه واحده بس اقول اجرشها قدام الجامع. كان نفسي والله اقعد اتكلم مع عيلتي وقال لنا كده ربنا بسم الله ما شاء الله فتح عليهم وكرمهم يقول بقى هيجي اليوم اللي كل واحد فينا معاه عربيه ونيجي قدام الجامع كده ونجرش العربيه ننزل نصلي. ما شاء الله ما شاء الله شوفوا انا بعمل ازاي في اوائل السبعينات. ما هو من ايه؟ كنا نيجي يوم الحرب الشوارع مسدوده قدام الكنائس بالعربيه ويوم ما يشوف واحد مسلم راكب عربيه يقول لك هو ده عايز يصلي ازاي؟ ممكن ده راكب عربيه ده معاه عربيه راح يصلي طب يصلي ايه؟ اذا كان معاه عربيه شوف تصور الناس ايوه معلش انا بقول لك بتصور لسه اوائل السبعينات كانش لسه في التزام ولا في جماعات اسلاميه ولا وكان الاخوان في السجون وكده. ولذلك الاستاذ عمر التلمساني عليه رحمه الله الاخوه في امريكا كانوا باعتين له عربيه بسم الله ما شاء الله 8 متر حتى هو قال لهم معيش فلوس اصرف عليها دي ده عايز بنزين ده تقوم البنزين وراها ده انا هعمل ايه؟ كان يقول البنزين رخيص ب 8 ولا بتاع قالوا له خلاص احنا جماعتك برضه بنزين. مره واحد بيعمل معاه حديث طلع اول سؤال وجهه له يقول له ايه؟ يقول له بصفتك المرشد العام للاخوان المرشد العام للاخوان المسلمين ازاي تركب عربيه 8 متر؟ عربيه فخمه زي دي كده ازاي تركبها يعني؟ ها؟ مستقبل عربية يعني ازاي انت تركب عربية؟ ازاي انتوا المسلمون تعيشوا في نعمة؟ ها؟ ازاي يعني؟ يكون الرد الجميل للأستاذ عمر الله يرحمه رحمه واسعة يقول له الله هو انت عايز هو الرومي اللي هو الدندي الدندور مش عارفين انتوا الدندور هو الدندي اخوانا الصغار يقولوا للشباب الصغار في حاجه اسمها جنب يا اخوانا عارفينه؟ ايوه فايوه الاستاذ عمر يقول له يعني هو الدندي ربنا خلقه علشان الخواجه بس هو اللي ياكله. شوف المعنى يعني ربنا خلق الدندي ده عشان الخواجه بس هو اللي ياكله ده مع الاطفال ما باكله كمسلم يقول بسم الله بكمل قبل ما باكله وبتقوى بيه على طاعه الله. فسيدنا عليه الصلاه والسلام يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح. يبقى لا مانع ولا حرج ان المسلم يكون معاه فلوس. يا رب يغنينا كلنا يا رب. اللهم وسع علينا من رزقك ومن فضلك يا رب. لكن يجعل الدنيا في ايدينا. مش في قلوبنا. ما احنا وسع علينا يقول لك انا الحين صلى لكن لو ربنا رزقك بكام باكو بتعد فيهم قبل الصلاه كنت هتيجي تصلي؟ هو في عمال يعد فواكه قبل الصلاه يسمع الاذان يقول لك فضواته؟ اللهم رد مين؟ ايوه ده وقته ايوه ده وقته صلاه العشاء وقف انت شويه العقل ما انت هتقول له هتجيب من الاول لسه ايوه ده وقته وقف وشوف الصلاه وبعدين تكمل عد يبقى لو ما كانش معاك راح صلى نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكن شوف القاعده العامه في الاسلام كل ما شئت واشرب ما شئت من غير مخيله ولا اسراف البس ما شئت ما تتكبرش على الناس. ما تفتكرش انك انت بشويه البدل اللي انت عندك ولا بتاع ده يعني بقى خلاص يا راجل ده هقدم عليك يا لا. وكل ما شئت من غير اسراف. لان اللي بتاكله بينزل تاني يعني وهكذا. يمشي سيدنا عمرو بن العاص ومعاه 300 مشى 10 ايام بس شوف الذكاء يسير ليلا ويكمل نهارا. يجي في النهار ويكل تحت اي حته كده يتجارك. ليه؟ لان في ناس بقى ماشيه على الطريق الرئيسي تلاقي رايحه جايه مسافرين بالليل مفيش نور بقى ده عندنا نور كده وبتاع يمشي. طب هو بيعمل كده ليه؟ لان عارف ان هذا نص 300 قليل قوي قليل. وصل سيدنا عمرو بن العاص بعد 10 ايام من 300 اللي معاه. طبعا في دروس فاتت ان سيدنا عبد الكلام ده ما اتكلم بس قلتها قبل كده مش هكررها يعني. انهم من الصحابه ما هماش درويش مش قاعدين ياكلوا فاكهه يقولوا والله حي في المدينه المنوره. جالهم الخبر ان هناك على بعد 1000 كيلو بيتجمعوا يبقى في مخابرات حربيه في مخابرات وان اعداء الله برضه مش هيسيبونا في حالنا. مهما كنا كويسين حلوين وما فيش ما تحاولش ما فيش ما فيش التقاء بين الايمان والكفر ابدا ابدا. وسيظل الصراع بين الحق والباطل الى ان تقوم الساعه. لما راح سيدنا عمر بن العاص نفسه وصل فربط عند حته اسمها الباب الثلاثه اللي ربطت السريه فيه مش مرة سريه ذات الثلاثه. على طول بعض الاستكشافات بتاعه تحت جبل وبعض الاستكشافات بتوعه رجال مخابرات تحسسوا الجو فلقوا العدد كبير جدا جدا. انا قلت لك قبيله قضاعه دي لوحدها بتجمع 100,000. بص الرقم عامل ازاي؟ تصوروا كده طيب 100,000 ده هيتكرر من 1000 100 مره. وشوف انت ال 1000 10 مئات ده كده بقى شوف كتير. والله سيدنا عمرو بن العاص عمل ايه؟ عمل اجتماع رسول لصالح احكام حرب القوات المسلحه الكوره. رايكم ايه؟ امنت بالله. نفس الموقف ده حصل في طريق مكه مع سيدنا زيد بن حارثه لما عمل مجلس عسكري في مدينه معان داخل الاردن اللي قعد 48 ساعه وخد اراء الصحابه. وقام سيدنا عمرو عبد الله بن رواحه الانصاري وقال يا قوم ان الذي تكرهون الذي حرمتم تطلبون الشهاده في سبيل الله فاكر؟ اذا ده درس في الشورى وعدم الاستئثار بالراي. يوم سيدنا عمرو بن العاص يعمل اجتماع لقاده اركان حرب القوات المسلحه رايكم ايه؟ نفس الكلام برضه نخش ونتوكل على الله سواء كنا 300 500 مالناش دعوه. ولا اقول لك نرجع؟ لا ما نرجعش طبعا ده احنا مشينا 1000 كيلو خلاص وصلنا. يبقى نخلينا زي ما احنا ونعمل ايه؟ نبعت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يبعت لنا مدد يا اما يشوف هنعمل ايه ونرجعه ويبعت لنا يتصرف يعني. يتصرف. طب هنا بقى استقر الراي على ايه؟ كان في تاريخ موسى استقر الراي على ايه؟ على الوجود والقتال. لا القتال السلاسل دي لا. قالوا فعلا الراي ان احنا ننتظر ونبعت واحد من المدينه المنوره يشوف الموضوع ده. فارسل سيدنا عمرو بن العاص سيدنا رافع ابن مكيف ده لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يروح له يقول له شوف الموضوع ده احنا 300 هو عظيم انا بعرف من 300 مش محتاج لي دي انما نعمل ايه يا رسول الله؟ طب عمال ما الراجل ده يرجع عمال ما الصحابي ده يرجع هنعمل ايه؟ هنقعد ايه؟ مستناه. طيب لما نقعد نستناه القعده سكون والدنيا برد بالليل طب ما تيجي نولع نار نستدفى بيها نحاول نجمع خشب ونولع نار نستدفى بيها. هي فكره حلوه بس قبل ما تعملها لازم تاخد اذن القائد. فراح سيدنا عمرو بن العاص وقالوا له بعد اذنك نجيب بس حطب ونولع نار الدنيا برد يعني نستدفى يعني. قال لا ممنوع. فسيدنا عمر بن الخطاب زي ما تقول يعني خلاص طب ايه ليه يعني؟ ليه؟ فعايز يروح يلاقي سيدنا عمر. سيدنا عمر قال له ايه؟ يا عمر مهلا يا عمر كان راح فين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الا العلم والختام. هو سيدنا النبي حطه عليا وعليك كده اي حاجه؟ لا يا عمر لا ده سيدنا النبي ده استعمله وعينه علينا قائد يبقى لازم في حكمه من كده اسمع وطيع ما تقولش لا. في سيدنا عمر يقول سمعنا وطعنا حاضر سمعنا وطعنا حاضر في اي مشكله. مره سيدنا عمر بن العاص طبعا القائد هو اللي بيصلي بيه يعني سيدنا عمر هو اللي بيصلي بيهم امام صلى سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر ان هو قائد دي مفيش نقاش. قام مره الصبح قام جنب سيدنا عمر جنب استلم من ايه؟ فقام جنب. طب جنب يعني لازم يستحمى يغتسل. طب قول لي بالله عليك هغتسل فين؟ ما انتوا كنتوا عايزين تعملوا حطب عشان تتجبروا يعني الميه بتاعت البير مش ممكن. طب الحل ايه؟ يبطل الصلاه بقى سيدنا عمر وسلام يقول له مفيش ميه. لا الاسلام دين اليسر. حتى تيمم ضرب ضربه على الارض ويمسح بيها وشه من منبت من منبت الشعر الاسفل الضلمه من شحمتين الكدر اليمنى واليسرى ده الوش ادي خطه للوش وخطه ثانيه للايد. قال لهم بس انا في ميه صح بس انا ما اقدرش استخدمها. يبقى الميه دي في حكم المفقود لحظه ما تستحمل. قال لهم ما اقدرش استحمل ايه؟ اذا كنتوا انتوا بتقولوا لي عايزين تعملوا حطب عشان تدفوا ميه. لا انا مش هستحمل. يلا استقيموا وارحمكم الله. يعملوا ايه؟ يقولوا لا انت صلاتك باطله ووضوءك باطل. لا مش هنصلي وراك. ابد صلي وراها. بس قبل ما انت برضه هنا شوف شوف الاسلام وعظمته. الاسلام دين اليسر. اصل الناس مش فاهمه كلمه الدين يسر. ناس كتير اللي بيتكلموا يقول لك ايه؟ الدين يسر يا عم الشيخ الدين يسر. ايوه الدين يسر بس دي واحده دي واحده. يعني ايه الدين يسر؟ بس يعني في الدين والدين سهل. صح كده؟ انما لما تشيل الدين يبقى سهل. ايه بقى؟ انت خليت فيها دين بمعنى بمعنى انا راجل والله مسافر بكره حسب الدين مش عارف ايه وبتاع خلاص مش هصلي بقى معلش عشان انا مسافر. الدين يسر الدين يسر الدين يسر. ده انت ضيعت الدين انت ضيعت الصلاه انت فين اليسر معايا؟ انما الدين يسر يعني ايه؟ انت مسافر بكره؟ ان شاء الله تصلي. ازاي؟ الدين يسر. اقول لك ازاي؟ تجمع بقى بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يا اما جمع تقديم يعني تصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر يا تصلي الظهر مع العصر في وقت العصر يبقى جمع تاخير. يا صليت المغرب مع العشاء في وقت المغرب يبقى جمع تقديم قدمت العشاء. يا المغرب مع العشاء في وقت العشاء يبقى جمع تاخير اخرت المغرب للعشاء. الدين يسر. لازم ايه؟ لازم تقيم الدين لازم تصلي. طب انا بكره هعمل عمليه وداخل غرفه العمليات الساعه 2 مش هطلع على الساعه 6 وعمال ما فوق في البنج يبقى الساعه 11 جميل جدا جدا. ايه انا عايز ايه؟ الدين يسر يا عم مش داخل الصلاه بقى عشان داخل بكره العمليات. لا لا لا ده انت هتصلي هتصلي الدين يسر. قبل ما تخش غرفه العمليات تصلي تقديم الظهر والعصر ولما تفوق بالليل من فوق تبقى تصلي المغرب والعشاء. يعني كده احتمال توكل على الله يبقى مش هيروح اصلا على المغرب ولا على العشاء. لانه كان ناويها بنيته انه يصليها تاخير. لكن لازم لازم اصل انت ساعات تروح تزور واحد عيان في المستشفى احنا اول ما نخش على العيانين نقول له ايه؟ الحمد لله على السلامه وازاي صحتك؟ وازاي حالك؟ وازاي الكبده؟ والفش والقنطه؟ ونسينا ايه؟ حد يقول له مثلا اخبارك ايه مع الله؟ حالك ايه في الصلاه؟ لو قلت له كده والناس اهله حواليه يقول لك شوف شوف يا راجل انت من اقول لك الراجل عيان تقول له صلاه خف يا عم خف. سيبوا الدين يسر. يعني ايه الدين يسر؟ قاعد واحد شريف بقى له اسبوع ما ركعهاش. الدين يسر. قول له انت خليت فيها دين ده انت ضيعت الدين كده. هو في دين دلوقتي؟ ده دين يسر. يبقى امتى؟ يوم ما تطبق الاسلام. زي احنا مثلا داخل علينا شيك اهو الدين يسر. يعني ايه؟ يعني يعني اجي اصلي الفجر قمت الفجر دخلت غرفه الميه اتوضيت انت على وضوء البس بقى الشراب اثنين ثلاثه شرابين في بعض شراب صوف شراب بتاع الجيش تلبس الخبز البتاع ده بالجلد كده طريف جدا لبسته على طهاره بس خلاص ايه الموضوع بقى؟ جينا على صلاه الظهر دخلت الدورة ايوه ماشي وياك طلعت هتتوضا؟ اتوضا عادي. طب ورجلي؟ بل ايدك ميه. انطر ايدك من الميه امسح على وش الخف من فوق على اليمين وعلى الشمال وصلي خمس صلوات يعني يوم بليله بالمسح على الايه؟ على الشراب او على الخف او على الجورب او على الجزمه. اخواننا اللي في الجيش اللي بيلبسوا الزياده اللي بيقعدوا يضربوا فيها ربع ساعه دي دخل بيمين وبشمال وبعدين يطلع من فوق وبعدين دخل بيمين وبشمال قول لي ده عشان يقلعها تاني ده يقلع رجله بقى يقطع رجله وبعدين يركبها تاني عمال ما يقلعها يقوم يعمل ايه؟ برضه يجي في الفجر ويروح متوضي ويمسح عليها في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولو كان مسافر يبقى 3 ايام في لياليه، لكن لو مقيم زي حالتنا في بلده يبقى يوم في ليله. يبقى الدين يسر. اللي بيقول لك الدنيا بتبقى بس بقى متكتف ورجلي اصل ما اقدرش اجيبها على رجلي وبعدين مش على الشراب ومش على عمال. مين قال لك الدين يسر؟ دور على تمثيل حكم الاسلام هتلاقي فيه الايه؟ مش نشيل الحكم ونقول الدين يسر، ده انت تبقى ضيعته. يعني سيدنا عمرو بن العاص قام جنب والدنيا برد في ميه بس ما اقدرش استخدمها، تعرف دي عامله زي ايه؟ لو انا مثلا في صحراء او في بيت، بلاش في صحراء يعني، الميه عندنا مقطوعه في البيت مثلا يعني، وبيت الجيران في ميه، بس بيقولوا في اثر طلع من الجنينه بتاعت الحيوانات نط وبيمشي بالشوارع وبتاعه، واحتمال يكون قاعد في الشارع بتاعنا، فانا خايف انزل عشان اروح اجيب ميه من عند الجيران الاقي الاثر. طب اعمل ايه؟ اتيمم. ايوه طب ما جرب يشرب اهو، انا ماله بقى؟ يبقى الميه دي في حكم المفقوده. ما انا مش قادر اوصل للميه. زي ما الفقهاء بيضربوا المثل ده في الصحراء. يقول لك واحد قاعد مثلا في الخيمه بتاعته ولا في المكان بتاعه وفي بير ميه هناك، بس خايف من اسد يطلع عليه ولا فهد ولا تعبان بالليل ولا بتاع، فيقوم يعمل ايه؟ يعتبر الميه دي في حكم المفقود، لان يعني مفيش ميه. ويبتدي يتيمم وكذا وكذا وكذا. فراح سيدنا رجع من مكايف الجولي، ايوه لما راح لسيدنا عبد السلام بلغه وقال له يا رسول الله رافع ابن مكيف الجهني، وقال له يا رسول الله احنا قاعدين هناك مستنيين اوامرك شوف النظام ايه. قال له في ايه يعني؟ قال له تعالى احنا طالعين 300. سيدنا عمرو بعتني يقول لك ان هم هناك 100,000 واعدادهم كبيره جدا جدا، فرايك ايه؟ القاتل؟ طب تعرف لو سيدك النبي قال له روح كان هيعمل ايه؟ هيقاتل ب 300. فسيدنا عبد السلام قال له طب لا ماشي، ما دام انتوا 300 بعددكم بسيط، ابعت معاكم ايه؟ مدد. طب انت اول تتصور المدد ده يبقى كام؟ ما تخشش في العلاج، هم 200 فكر كده بالله عليك. سيدنا عمل ايه؟ شوف واحد جاي له منين؟ 1000 كيلو، يوم يبعت معاه كام؟ بس الراجل منهم بأمه. ايه العمليه بالعدد؟ ايه العمليه بالعدد؟ ما العدد زي ما انت شايف العدد كله بيجري. فكيك وفكيك اول ومزرع ومزرع اول والله يا عم انا نفسي يا عم خلص. ها؟ طب ما اديك شايف ايه العمليه بالعدد؟ طب اليهود 4 مليون. مش 4 مليون؟ ياخدها ولا 10 مليون مثلا يعني. ها؟ والمسلمون كام مليار؟ يعني كام مليار؟ يعني 1000 مليون. وعاملين فينا ايه؟ شفت ازاي؟ مش مدوخين احنا لا؟ لا مدوخين اللي متحكمين في المسلمين. اللي بيسموا نفسهم حكام. اللي عاملين نفسهم حكام على شعوبهم وعاملين عضلات وكنابيس ومجالس على شعوبهم و11,000 عسكري من مركز رحيم من شط الباب ما تقولش ايه الغزوه دي؟ طب ما تاخدوا البتاع ده وروح هناك في عند اسرائيل. اوروبا فيها 11,000 راحوا هناك عند اسرائيل مش بتاعوها؟ ده هيعدوا هناك تركيا. لان انت فاهم عامل مركزه قول له هو هو هيعدي على الناحيه الثانيه مش عارف الموضوع اصلا. هيعدي يوصل. يا اخي بأسنا بيننا وبين بعض شديد، لكن على اعدائنا خلونا في ذات الثلاثه. يبعت سيدنا عثمان كام؟ 200 200 وعين طبعا 200 هيطلعوا كده يعني لازم يكون عليهم امين. اما نتعرفش احنا من كلمه امين. ايوه الاسلام فيه نظام وفيه تنظيم. ده احنا في الصلاه هنا شوف المسجد قد ايه؟ واحد يصلي بينا. واحد في الصيام واحد يقول لنا شاف الهلال نصوم. واحد شاف الهلال نفطر. وكلنا ما نقدرش نفطر المغرب يأذن. وهكذا. شوف اللي في الحرم بيصلي بيهم ايه؟ واحد. بيبقوا كم مليون هناك؟ وهكذا. فعين النبي صلى الله عليه وسلم عليه سيدنا ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه وقال له يا ابا عبيده اذا اتيت عمرو صاحبك يعني لما تروح له فتطاوعا. اسمعوا كلام بعض انتوا الاثنين ولا تختلفا. ما تختلفوش مع بعض. قال له حاضر يا رسول الله. خد معاه 200 وراح رايح. وصلوا هناك 200 و300 يبقوا 500. 500 انا بحب عمال اقول لا اله الا الله 500 يعني عند 100 خمس مرات بس ايه ده انت مين كام 100000 بص الرقم دول 500 دول 100000 ما فيش يعني ايه دي نسبة كام دي ما فيش واحد ايه دي ما تدرت خالص دي ها بس الواحد لما قلت لك بأمة وصل سيدنا أبو عبيدة بن الجراح سلم على سيدنا عمرو بن العاص الحمد لله على السلامة أهلا وسهلا بتاع وقبل الله منا ومنكم يلا سيدي تمام عددنا كام دلوقتي؟ بقينا 500 أذن للصلاة الله أكبر الله أكبر الأذان اترفع هنصلي مين اللي هيصلي الإمام؟ القائد اللي هو مين؟ شكرا لله سيدنا ابو عبيده عايز يخش امام يقول لك انا سيدنا رأس انا معيني فبقيت انا القائد وانا جيت لك فالجديد ينسخ القديم كلام مظبوط لا سيدنا عمرو يقول له لا ما هو النبي ما عزمنيش عليه الصلاه مطلعني انا وانا الاصل فانت اللي جاي يبقى انت مدد علي يبقى انت تابع لي ده صح وده صح طب واحد يقول لي هم بيختلفوا عن الإمارة؟ لا اوعى تحط دي بذهنك ده هم بيختلفوا على ازاي اشيل نفسي من الإمارة وسيدنا النبي هو اللي حاططني طب وضعك ازاي؟ سيدنا النبي عيني امير انا اشيل نفسي؟ انا مش حريص على الإمارة لكن ازاي اكفر كلام سيدنا النبي؟ عليه الصلاة والسلام شفت الخلاف؟ طب وبعدين؟ تتحل ازاي؟ ده هو الله بقى على فكرة بقى الصحابة اقترحوا حاجة بس مش مظبوط يعني برضو ده دليل انك انت تقول اللي عندك برضو قول ودي اتفضل معلش غلط انت خسرت ايه انا خلاص ايه بقى فين عمرو انت يا عمرو امين على 300 وانت يا ابو عبيدة امين على 200 كل واحد جاي بمجموعة هو الامين عليه ينفع الكلام ده لا طبعا ما ينفعش قال لا ما ينفعش المسلمون متحدون واصبحتم بنعمتي اخوانا احنا كلنا يد واحده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا ايها الذين امنوا مفيش يا ايها المؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعه ومن شد شد في النار المهم من هنا لهنا سيدك ابو عبيده بن الجراح افتكر كلام سيدنا عليه السلام اذا اتيت صاحبك فتطوعا ولا تختلفا قالوا خلاص ايه يا عم انت مصمم ومصر على ايه؟ ها؟ والله ان عصيتني ما رضيتش بالكلام اللي انا بقوله خلاص هعمل ايه؟ لأصيعن الله فيك. فقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت صاحبك فتطوع ولا تختلف. دي البطوله ودول الصحابه اللي احنا عايزين نعرف اخبارهم في التلفزيون. يجي الكلام اللي انا بقوله ده هو ويتشرح للناس. وتتجاب النماذج دي ويجيبوا بقى ناس بقى رجاله بقى رجاله بجد هنا بقى يقعدهم ويناقشوا بقى الكلام شوف شخصيه سيدنا عمرو طب شوف شخصيه سيدنا ابو عبيده طب الدروس والمستفاده اللي بيطلع بيها ايه؟ انا مره فتحت في غزوه مؤته والله يا رب ما كملت تلتحت وكنت مع طلبه الجامعه وقلت له ما تقعدوش سميعه اشتركوا معايا انا اقول الموقف وانتوا تطلعوا دروس والله تلك الغزوه سلاح النص وكل الاخوه فين صوابعهم كده بيقولوا دروس دروس دروس خلاص خلاص جزاكم الله خير انا شايل الوقت بس شوف فما بالك لو الناس كلها بقى كل واحد قاعد يفكر في سيره سيدنا عليه السلام وطلعوا دروس وعبر نستفيد منها في حياتنا فالمهم اطاع سيدنا ابو عبيده بن الجراح سيدنا عمرو بن العاص شوف بقى لما اتحدوا الاثنين طبعا ده درس في الوحده وعدم الاختلاف وقبل كده قلت وبكرر العلماء يختلفون اما الامه فلا تختلف اصل انا وانت مش عالم انا مش عالم وانت مش عالم مش كده طيب انت قريت راي فقهي وخدت بيه وانا قريت راي فقهي وخدت بيه انا عق وانت عق ما نختلف مع بعض ولا نضرب بعض ولا نخالف بعض ولا نعاكس بعض لان احنا الاثنين مش علماء لما اتحدوا الاثنين فتح الله عز وجل عليهم تعال شوف ال500 عملوا ايه بدلوا قبائل قضاء عليه. أولا نط عليهم مرة واحدة فجأة. قبائل قضاء بطل المسلمون المسلمين جريهم. كله جري جري شتتهم سيدنا عمر. تشتيت تعرف لدرجة ايه؟ انه توجل في الشمال. يعني كمان جري وراهم. ما مطلعين الروبين عند الرومان فوق عشان يتحاموا فيه. وده وراهم. لغاية ما الصحابة قالوا بس كفاية عمر. ده هو حتى لما حس ان هو هيبتدي يخش في مناطق جوه مش عارفها تعدى الامر بايه؟ الوقوف. فالصحابه مع نشوه النصر والفوز عايزين ايه؟ يكملوا. هو قال لهم لا يعني خش مع الله. قال لهم لا انا قلت كفايه على كفايه. يا عم هم موجودين ونخش نكتر نديهم نكمل درسنا. لا كفايه كده يلا كما كنت. كانوا هم تعليم من سيدنا عمرو في ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية قلت لك مرضاش يعمل إيه؟ اللي هو الأول الخشب مرضاش يولع نار. اثنين صلى بيهم بالتيمم وكانت المية موجودة. ثلاثة مرضاش يتوغل ورا الأعداء في الشباب. هم صابرين وتمام وسمعنا وأطعنا. دي جندية مطلقة. أول ما راحوا المدينة المنورة على طول قدموا تظلم إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الموضوع؟ يا رسول الله انا متظلم من القائد الاعلى للقوات المسلحه. يا الله متظلم؟ عادي فيها ايه؟ فيها ايه؟ هنا طبعا يقدر يتظلم من القائد بس اللي فوقه قائد السريه مش قائد الكتيبه ولا قائد اللواء ولا قائد اللي يقول لك ولد جبال ازرق ما اعرفش ان في جبال ازرق ما اعرفش ولا طالب جبال ازرق يعرفه مكان. يقول لك يا عم خليك حلو واكتمه وابلع وامشي وخلاص عشان احطوك ورا الشمس. يرد واحد يقول لك كان زمان ورا الشمس دلوقتي حطوك جوه الشمس. سيدنا عبد السلام فبالعكس تعالى ايه الموضوع؟ استدعاء للقائد الاعلى سيدنا عمرو بن العاص. تعالى يا عمرو شوف تحقيق بقى مع سيدنا عمرو يجي معاه تحقيق مجلس عسكري. ايه الموضوع؟ نمره واحد ما رضيش يطلع نار ليه؟ قال يا رسول الله عارف بسيط جدا جدا يا دوب 300 وانا هناك فوق عندهم لو ولعت نار احتمال الدخانه تطلع النار يبان مكانها الناس تعرف مكاني يروحوا يبلغوهم يجوا يطلبوا عليا انتهي. براءه ولا براءه؟ واحدين. طب وصليت بيهم بالتيمم وكان في ميه ليه؟ قال يا رسول الله خشيت على نفسي والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ده هم لسه بيقولوا لك يا رسول الله الميه تلج وعايزين يولعوا نار. انا استحمى موت فتيممت. تمام براء. طب والتالتة ما دخلتش ورا الاعداء ليه؟ قال يا رسول الله خشيت الكلائم دي حاجه ما اعرفهاش فوق انا وانا معايا 500 لو عملوا لنا كمين ولا بتاع هنضيع احنا كلنا. فاحنا والحمد لله بفضل الله استطعنا ان احنا نأجبهم وشتتنا القبائل دي كلها وعدنا منتصرين. فطبعا يبقى براءه بالثلث بقى يبقى ايه براءه تنفع ثلاث مرات كده. سيدنا عمرو بن العاص قبل ما يوصل من فتحته مالك الاشجعي رضي الله عنه وارضاه بشرى توصل قبلنا تقوم تبشر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بالنصر اللي احنا حققناه. شوف الفرحه وان الانسان استحباب البشرى ازاي رضي الله عنه. ده مين؟ ده سيدنا عوف بن مالك الاشجعي. دي قصه هنا نخدم بيها عشان تعرفوا عزم الاسلام وعظمه الاسلام في اللي بيقول لك انتوا كمسلمون لو مسكتوا الحكم حتى مش عارف تموت النصارى مش عارف الفتنة الطائفية الفتة الطائفية الوحدة الوطنية السلام الاجتماعي او الخايف ده اقرا في السيرة عشان تعرف احنا ايه واصلنا ايه. مش كنت لسه بقول لك ان هو سيدنا عوف بن مالك الاشجعي ده اللي راح يبشر سيدنا عمر السلام في خلافة سيدنا عمر. مرة سيدنا عمر راح الشام. شوف الموضوع ايه؟ تعمل على الرعية وتعمل على الناس. طبنا كده يا يعني. واحد يهودي جاي يهودي وجاي يسيلك عمر ووش وشوارع مكهربة. ايه جمالك؟ قال له في واحد عندكم من المسلمين عمل فيا كده. شوف يرضيك تعمل فيا كده؟ ولا عشان انا يهودي؟ عشان احنا يهودي يعني؟ عشان تعملوا درجة تانية؟ وعاملين فتنة طائفية وفتنة طائفية ده اللي عمله ده ضد الوحدة الوطنية وبعدين ده يخرب السلام الاجتماعي. يا سيدنا عمر يرضيك كده؟ تعرف الحديث بيقول لك ايه؟ غضب سيدنا عمر غضبا شديدا وقال لسيدنا سلمان الفارسي لتأتيني به. روح حد اللي عمل كده بسرعه بسرعه شوف لمين ده وهتهز. اقعد يا يهود اقعد اقعد وده برضه يديك درس. اوعى تحكم اوعى تحكم من طرف واحد. فلا فاعل اليهودي تحفظ عليه في مكان امين جنبه وده مكان الامين صحيح مش زي ما كان مسكونا في 81 وكانت اول مره بقى اول مره حد في حياتنا وامهاتنا عيني جنابه مش عارفين حاجه يروح يصلوا علينا في المباحث وبتاع. اطمئن يا حاج ابنك في مكان امين. والله يا ابني الحمد لله خليك يا ابني في مكانك الامين. فين يا ابني؟ يقول لها افطرى افطرى ومكان امين. فين بعد مده؟ اطمئن يا حاج الحمد لله راحوا مكان امن. ايه ابو زعبل يا تحكيلي يا رب ده مكان امين. الله يمسيه الخير ويثبت يا رب الارض خيرا في الشاطر بتاع سلسلين بقى قاعدين في مكان سيء جدا جدا بقى له حوالي شهر كده. فراح طلب وكيل النيابه قال انا عندي اقوال جديده عايز ابني بيها. اقوال طبعا كلمه ايه ده اقوال جديده اه هتوه. قال لهم لا ما اعرفش اللي عايزني يجي لي. خلي وكيل النيابه يجي لي هنا في الزنزانه ياخد اقوالي. طبعا ممنوع لان رايح الزنزانه هيشوف المكان الامين هيشوف الفيلا اللي قاعد فيها. رسول الله رسول الله ونعم الوكيل بيتعمدوا يعملوا حاجات غريبه. احنا السنه اللي فاتت زي الايام دهيت كنا هناك بس بعد يعني كان الشتاء شد قوي. احنا الشتاء الحمد لله الحمد لله دلوقتي خفيف بفضل. والله يا اخوانا مكان في ازاز في الزنزان اربع شبابيك غير شباكين بتقدروا الميه ما فيهم ازاز والحمد لله بفضل الله يعني. لكن بقول لك بس عشان تعرف المكان الامين سيدنا عمر تحفظ عليه في المكان الامين مكانه هو قاعد خليك قاعد ابعثوا هاتولي ده اهو سيدنا سلمان الفارسي يدور عليه. تعرف لا مين؟ لا عوف بن مالك الاشجعي. الله انت اللي عملها يا عوف؟ قال له اه. ايه اللي عملته في اليهودي ده؟ قال له ضربته ده انا عديته من الضرب. قال له طب ما راح لسيدنا عمر وكلمه اهو سيدنا عمر عايزك. وبعدين سيدنا عمر غضبان غضب شديد جدا جدا بقول لك ايه؟ مش هينفع روح لمعاذ بن جبل خده معاك. خد معاك معاذ بن جبل وروح انتوا الاثنين لعمر احسن. مش انا شايف والله سيدنا عمر لو شافك هيتصرف معاك تصرف وحش جدا. روح على طول سيدك عوف بن مالك الاشجعي ده راح واخد سيدنا ايه معاذ بن سعد راح رايح لسيدنا عمر. شوف سيدنا عمر بقى شوف زعلان جدا وهو متضايق على حصل مع اليهودي. قال انت اللي عملت كده؟ قال مهلا علي يا عمر ولا تحزن استنى عليا بالراحه ما بالراحه كده بالهداوه مهلا عليا. شوف سيدنا عمر زعلان علشان اليهود مهلا عليا يا عمر ولا تعجل ما تعجلش عليا استنى. قال طب اسمع ايه اللي حصل؟ قال رايت هذا اليهودي يسوق بامراه مسلمه اخت مسلمه راكبه على دابه واليهودي ده اللي بيسوق بيها. يعني زي ما تقول النهارده تكسجي اليهودي ده وقتك يجيب الرزق الحمار ولا بتاع واللي عايز انت يركبك ويمشي بيك يوصلك. فنحس بها الحمار بقى ينبض الحمار عشان الحمار ايه؟ ينطرها ينطرها من عليه يوقعها. وهي اخت فاضله لابسه النقاب والحجاب ولابسه ملابسها الفضفاضه. فلما الحمار ما وقعهاش نظرت اليه فدفعها بيده واكب فوقها. المجرم اليهودي راح داقي الاخت على الارض وراح داقي عليه فضربته وفعلت به ما رايت. ما زال انت شفته انا عملت كده خليت وشه شوارع ده اللي في الحقيقه. يدي سيدنا عمر القرار. بص العظمه بص عدل الاسلام. قال لتاتيني المراه فلتصدق ما قلت. هاتولي الاخت دي عشان اشوف كده الكلام اللي انت قلته لو هي اللي قالته زي ما قلت يبقى خلاص تمام كده. راحوا يجيبوها جوزها ما رضاش وابوها زعل. ليه؟ مين اللي قال كده؟ قال عوف بن مالك اللي قال. طب ليه عملت كده غير فضايح دي؟ هيتقال بالسنه ووقعت واليهودي يعني كلام برضه ما ينفعش يتقال. سمعت المراه بما حدث قالت والله ان لم تاتوا معي لاذهبن. مش هتيجوا معايا انا لا هروح. اصل مسلم نسيبه يبقى يطلع كذاب كده بالطريقه دي؟ لازم نروح نصدق الكلام اللي قاله لانه بيتكلم بمصلحته. قالوا لا احنا نروح معاك تعال. خدوها راحوا بها سيدنا عمر، فصدقت المراه ما قال حوف بن مالك الاشبعي. صح الكلام ده حصل وحصل معايا كمان. سيدنا عمر بص له بقى وقال له وكمان يا مجرم جاي تشتكيني وتقول لي هذا حقي؟ اطلبوه. فكان هذا اليهودي اول مصلوب في الاسلام. اول من صلب من اليهود، لان ده اجساد في الارض. ده اجساد يقتلوا او يصلبوا. فده سيدنا عوف بن مالك وده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير وأن يجمعنا معهم في مستقر رحمته. اللهم آمين. رسول الله.